الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستأنف إن شاء الله تعالى دروس التعليق على شرح عمدة الأحكام. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى ذكر بعض أشياء تتعلق بالحديث الخمسين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء الحديث. وذكرنا اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في كون حضور الطعام رخصة في ترك صلاة الجماعة أو التأخر عنها. وانتهى الحديث إلى قول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وأما أهل القياس والنظر فإنهم نظروا إلى المعنى وفهموا أن العلة التشويش لأجل التشوف إلى الطعام، وقد أوضحته تلك الرواية التي ذكرناها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وأحدكم صائم. فتتبعوا هذا المعنى، فحيث حصل التشوف المؤدي إلى عدم الحضور في الصلاة قدموا الطعام، واقتصروا أيضا على مقدار ما يكسر سورة الجوع. ونقل عن مالك: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاما خفيفا. قال: والمتشوفون إلى المعنى أيضا قد لا يقصرون الحكم على حضور الطعام، بل يقولون به عند وجود المعنى وهو التشوف إلى الطعام. والتحقيق في هذا أن الطعام إذا لم يحضر فإما أن يكون متيسر الحضور عن قريب حتى يكون كالحاضر أو لا، فإن كان الأول فلا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر، وإن كان الثاني وهو ما يتراخى حضوره فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر، فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه، وهذه الزيادة يعني اعتبار حضور الطعام. يمكن أن يكون الشارع اعتبرها في تقديم الطعام على الصلاة، فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها بالقاعدة الأصولية، إن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغى. أظن أنا شرحت هذا الكلام. طيب. وفي الحديث دليل على فضيلة تقديم حضور القلب على فضيلة أول الوقت، فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور القلب على أداء الصلاة في أول الوقت. واستدل بهذا الحديث جماعة من العلماء على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب، لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل وإن فاتته الجماعة. وفيه نظر، لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان رحمه الله تعالى قال في صحيحه: باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، فجعل حضور الطعام عذرا في ترك الجماعة. وقد قال ابن دقيق: وقد استدل به أيضا على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان في كل حال، وهذا صحيح إن أريد به أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة، وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك. قال ابن الملقن: في الحديث دلالة على فضيلة هذه الأمة وما منحها الله تعالى به من مراعاة حظوظها البشرية، وتقديمها على الفضائل الشرعية مع وضع أو وضع التشديدات عنها وتوفير ثوابها على ذلك خصوصا إذا قصده للمتابعة. واضح الكلام ده؟ أظن الكلام ده كله ذكرناه في المرة الماضية ولا ها؟ جزئية الجماعة اتكلمنا فيها ولا لحد القاعدة الأصولية؟ طيب الجزء اللي أضفناه فضيلة تقديم حضور القلب على فضيلة أول الوقت، فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور القلب، وهي إيه؟ إن الإنسان يفرغ من طعامه ثم يشهد الصلاة على أداء الصلاة في أول الوقت. ورأينا من صنيع بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم ما كانوا يقومون عن الطعام حتى يفرغوا منه أو يقضوا حاجتهم منه، وفي هذا دليل على أن حضور القلب مقدم على أول الوقت. مسألة الاستدلال بهذا الحديث على كون الجماعة ليست واجبة استدلال فيه نظر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين نصوا على وجوب صلاة الجماعة لم يقولوا بوجوبها على كل حال، بل استثنوا بعض الحالات وجعلوها كالأعذار للتخلف عن الجماعة. مثل ايه؟ لا قبل كده، قبل ده هذه، بل شهود المسجد، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليصلي وحده. طيب هنا احنا بين أمرين، بين أن نمنعه من أكل الثوم والبصل، والأصل أنهما مباحة. طيب أو نقول إن من أكل ثوما أو بصلا ولم يتعمد ترك الجماعة بتناول الفول أو الثوم والبصل يبقى هذا إيه؟ معذور في ترك. فاختار العلماء الثاني، إن هذا أحد الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة، بل المبيحة لعدم حضور المسجد. وكذلك هنا يصلح الكلام ويستقيم إذا قلنا إن حضور الطعام مع تشوف النفس لقضاء وطرها منه عذر في ترك الجماعة وليس دليلا على عدم وجوب صلاة الجماعة. كلام واضح؟ طيب الفائدة الأخيرة اللي ذكرها ابن الملقن رحمه الله، قال في الحديث دلالة على فضيلة هذه الأمة وما منحها الله تعالى به من مراعاة حظوظها البشرية وتقديمها على الفضائل الشرعية. فين الحظوظ البشرية هنا؟ تقديم الطعام. والفضائل الشرعية أول الوقت، وقد يجر الطعام إلى ترك الجماعة. ووضع التشديدات عنها، لأنه كان ممكن يلزمها بالصلاة في وقت واحد مضيق ولا لا؟ كان ممكن يقال وقت الظهر كذا ولا يجعله موسعا من إلى، فهذا تضييق ولا توسيع؟ هذا تضييق، لأن ليس يتيسر لكل الناس الإتيان إلى المسجد وشهود الصلاة أو أداء الصلاة في هذا الوقت، فجعله موسعا على هذه الأمة بخلاف ما شدد على الأمم الإيه؟ على الأمم السابقة. ووضع التجديدات عنها وتوفير ثوابها على ذلك خصوصا إذا قصده للمتابعة. يعني لو أن إنسان قدم العشاء على العشاء تطبيقا لهذا الحديث يؤجر على ذلك ويثاب ثواب الاتباع ولا لا؟ يؤجر على ذلك، وقد يكون ثوابه أعظم من ثواب واحد ثاني، ترك الطعام بعد حضوره وذهب ليشهد الجماعة من أولها وانشغل بالطعام حال صلاته. أي الرجلين أصاب السنة وحصل الثواب؟ اللي أخذ حظه من الطعام وصلى بعد انتهاء الجماعة، مع ان الصورة تقول ان الاول ان الثاني اشد حرصا، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، الصحيح المتبع للسنة. لكن في الحقيقة في قوله من مراعاة حظوظها البشرية وتقديمها على الفضائل الشرعية فيها نظر. ليه؟ لان مراعاة الحظوظ البشرية هنا مراعاة مطلقة ولا لمصلحة الفضائل والحقوق الشرعية؟ سؤال واضح ام مش واضح؟ يعني الان النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن للرجل ان يأخذ حظه من الطعام اذا حضر ولو ادى ذلك الى تضييع الجماعة، هل ده توفير الحظوظ البشرية باطلاق ولا لمصلحة الحقوق الشرعية؟ مصلحة الحقوق الشرعية لكي يصلي وهو حاضر القلب خاشع غير مشغول بطعام ونحوه. فهي وان كان فيه حظ نفس الا ان فيها ايه؟ مراعاة للحق الشرعي، ربما يكون هو القصد بالأصالة أو هو المقصود أصالة. ولذلك قال الحافظ في الفتح فائدتان. الأولى قال ابن الجوزي ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله، وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته جل وعلا بقلوب مقبلة، ثم إن طعام القوم كان شيئا يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا حتى لو قطع. فبنقول هنا إن هو وإن كان فيه حظ للنفس إلا إنه يقصد به مراعاة حق الحق تبارك وتعالى أصالة. الثانية ما يقع في كتب لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتبر حال الناس في إقامة الصلاة، فإذا اجتمعوا عجل وإذا تأخروا بطأ بإقامة الصلاة. فممكن لو كثر عدد المعروف أنهم يشهدون الجماعة يتخلفوا فبتؤخر إقامة الصلاة حتى يحضر، فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال كان يؤخر إقامة الصلاة. وهذا أمر معلوم اليوم، يعني لو أنت كنت صائم وبدأت طعامك مع الأذان والمسجد اللي بتصلي فيه بيقيم الصلاة بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة، تقضي حتىك من الطعام وتشهد الجماعة في أولها ولا لا؟ هو ده، وده واقع بالفعل، يعني بفضل الله عز وجل احنا في أيام الاثنين والخميس أو الأيام اللي بتصومها بنفطر وبنصلي دون أن نتخلف عن الجماعة، فهذا واقع في ايامنا، فما بالك بايامهم؟ والمشهود عنهم انهم كانوا ياخذون بالقدر اللي يكفي فقط، مفيش نوع من التوسع في الطعام وانواع مختلفه فالمساله محتمله احتمال قوي. لا، ما احنا اتكلمنا ناقشنا المساله دي وقلنا ان ثابت في بعض الاحاديث حتى يفرغ من طعامه، وده فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وراوي الحديث وأدرى بمرويه من غيره. فهي المسألة حاجة النفس إلى الطعام بتتفاوت من إنسان إلى آخر. ممكن واحد يأكل تمرة ويقول خلاص أنا ممكن لا آكل إلا آخر الليل، وده حاصل مع بعض الناس في أيضا رمضان لما بيجتمعوا في المسجد على فطور خفيف كتمر أو ماء أو نحو ذلك، بيصبروا حتى بدون تفكير في طعام ولا غيره الا طائفه يقول لك لا انا ما احتملش هذا. فالمساله تختلف من انسان الى ايه اخر، والانسان ادرى بحاله وادرى بما يكون سببا في حضور قلبه وخشوعه فيه الصلاه فيقدم هذا. نعم. قال الفائده الثانيه: ما يقع في كتب الفقه اذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ، كذا في شرح الترمذي، كذا في شرح الترمذي لشيخنا أبي الفضل، لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبي شيبة أخرج عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء، فإن كان ضبطه فذاك، وإلا فقد رواه أحمد في مسنده بلفظ: وحضرت الصلاة ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد رحم الله تعالى الجميع. قال ابن دقيق: لا ينبغي حمل الألف واللام في الصلاة على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن يحمل على المغرب لقوله فابدأوا بالعشاء، وذلك يخرج صلاة النهار ويبين أنها غير مقصودة، ويبقى التردد بين المغرب والعشاء فيترجح حمله على المغرب لما ورد في بعض الروايات: إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا، وهو صحيح، وكذلك أيضا صح فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، والحديث يفسر بعضه بعضا. يبقى كأنه بيرى هنا أن الرخصة خاصة به بصلاة المغرب فقط. قلت: يعكر على هذا ما جاء في لفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة، فالطعام يعم طعام الليل وطعام النهار. وقال في الفتح: قال الفكهاني: ينبغي حمله على العموم نظرا لعموم العلة والتشويش المفضي إلى ترك الخشوع، وذكر المغرب لا يقتضي حصرا فيها لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم، وقد وافقه الحافظ على ذلك وهو الأولى لعموم العلة. طالما إن احنا اتفقنا على إن العلة هي حضور القلب والخشوع في الصلاة والتفكير في الطعام سواء كان طعام غداء أو طعام عشاء، يأتي على هذه المصلحة بالعدم، يبقى الأولى هنا مراعاة المصلحة وما علق به الحكم. تنبيه: وهو كذلك وهو قول الجمهور، وسيأتي إن شاء الله يعني تفصيل القول في هذه المسألة عند الكلام على مسألة مدافعة الأخبثين، لأن هذا الحديث يعني تمام البحث فيه مع الحديث الآتي إن شاء الله. تنبيه: قيد الجمهور كراهة الصلاة بحضرة الطعام بثلاثة قيود ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره، وهي: أن يكون الطعام حاضرا، فإذا لم يكن الطعام حاضرا ولكنه جائع فإنه لا يتخلف عن الجماعة، وكذا ذكرنا قبل كده كلام، وده الأصل نص الحديث: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، يبقى ده نص الحديث. لكن ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فصل في المسألة إن ممكن لا يكون الطعام حاضرا ولكنه قريب الحضور. والصنعاني رحمه الله فسر قرب الحضور بإيه؟ يغلب على الظن حضوره قبل أن تنتهي الصلاة. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فالأصل إنه يذهب للصلاة، لأنه لا توجد مصلحة. ما هي المصلحة اللي تجعله يبقى في بيته ولا يصلي والطعام لم يجهز بعد أو لم يحضر بعد؟ مفيش مصلحة. قل له لا، اجمع بين المصلحتين، صلي ثم أتي حتى يكون الطعام حاضرا أو جاهزا. ثانيا، أن تتوق نفسه إليه وعدم تناوله يشغله في صلاته. وبناء على هذا لو كان شبعانا لا يهتم به فليصلي ولا كراهة في حقه. وده طبعا احنا ذكرنا بعض الأدلة التي تفيد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بيأكل، حديث عمرو بن أمية الضمري، وترك الطعام وقام إلى الصلاة. وطبعا ذكرنا تأويل أهل العلم لهذا الحديث. ثالثا، أن يكون قادرا على تناوله شرعا وحسا، فالشرعي كالصائم فيصلي ولا ينتظر لأنه ممنوع منه شرعا ولا تكره صلاته. يعني لو افترضنا مثلا أن امرأة مفطرة بسبب الحيض أو نحو ذلك وجهزت الغداء مع صلاة العصر، زوجها صائم وعادوا جنبها يكده بإيه؟ هو يذهب للصلاة لأنه ممنوع أصلا من الإيه؟ من الطعام بسبب الصيام. طيب، والحس كالطعام الحار فيصلي ولا ينتظر لأنه ممنوع منه ولا تكره صلاته. يعني طعام ساخن جدا ومحتاج وقت حتى يبرد، يذهب يصلي حتى يبرد الطعام ثم يأتي ويتناوله، لأنه يجلس يتفرج على الطعام حتى إيه؟ يبرد. وبالتالي نقول له صلي ثم أتي فكل من الطعام ما قدر لك.